أن تقول الله، ولا بد من العبادة أن تكون لله ولله وحده، حتى إذا عبد العابد الله ورأى به زيدا أو رأى به عمرا يكون مشركا، إما الشرك الظاهر وإما الشرك الخفي، وكل ذلك بلاء وكل ذلك مصيبة. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يوم القيامة لا يكون لهم شأن، لا توزن أعمالهم لأنه لا أعمال، وإنما توزن أعمال من يأتي بخير كالمسلمين مثلا، المقصرين أو العابدين الأطياء، فهو يتوزن أعمالهم. وقد يثقل في العمل كما في حديث البطاقة، كلمة لا إله إلا الله فتزن ما بين السماوات والأرض، وتكون كافية لتكفير الذنوب ولدخول الجنات، كما حدثنا الله، كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صاحب البطاقة التي لم يوجد عنده، هذا الذي لم يوجد عنده حسنة، دائما كفة ميزان تطلع للعلو والحسنات تهبط للأرض. بعد أن أمر الله بأخذه للنار أمرهم بعود به، قال لا ظلم اليوم، لا تزال لك حسنة. فأتي ببطاقة، بورقة، قصاصة ورق، وإذا بالورقة توضع في كفة الميزان، هذا الذي هبط للأرض والذي صعدت كفة السيئات إلى أعلى، فإذا بها توضع في هذه الكفة فتعلو هذه الكفة إلى أعلى وتنزل كفة السيئات، فيعجب هو لأول مرة ويقول ماذا عسى أن يكون في هذه البطاقة، والذي كان في البطاقة لا إله إلا الله. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عند فساد الزمان وعند رفع القرآن من الصدور والطروز، يعيش أقوام في أزمان متطاولة لا يعلمون إلا كلمة لا إله إلا الله، يقولون ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، فنحن نقولها، لا يعلمون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حجة، لا حلالا ولا حراما. فسئل الراوي لذلك معاذ بن جبل أيدخلون الجنة؟ فقال لا، كيف ومعه لا إله إلا الله؟ نعم يدخلون الجنة. فقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن قال لا إله إلا الله معنى أنه وحد، أنه اعترف لله بالوحدانية، اعترف لله بما يليق بجلاله ومقامه وعظمته جل جلاله، فهو على أي اعتبار مؤمن. يبقى بعد ذلك إن شاء الله عذاب وإن شاء الله غفر، والنهاية إلى المغفرة حتى ولو دخل النار. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن هنا يتأكد قول من يقول لا توزن أعمال الكافرين لأنه لا أعمال لهم، وهذا معقول مع النص. قال تعالى ذلك جزاؤهم جهنم، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هؤلاء بإحباط أعمالهم، هؤلاء بدخولهم جهنم، هؤلاء بما أصابهم من اللعنة والطرد، ذلك جزاؤهم، جزاؤهم جهنم، جزاؤهم جهنم. لما؟ لأنهم كفروا بالله، أشركوا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا، اتخذوا كتب الله، اتخذوا القرآن الكريم، اتخذوا المعجزات والآيات الواضحات التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذوها هزءا وسخريا، فكان جزاؤهم جهنم جزاء وفاقا. هذا حال الكافرين وهذا مآلهم. وندخل الآن مع المؤمنين مع الصادقين، جعلنا الله منهم وختم لنا بذلك. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله طالما يقرن في الكتاب بين أهل النعيم وأهل الجحيم، بين من رضي عنهم وبين من غضب عنهم، لتكون المقارنة باستمرار بين الصالح والطالح، وبضدها تتميز الأشياء كما تقول الحكمة العقلية. أما الذين آمنوا يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد مع الإيمان بالقول وبالجنال من عمل الصالحات من صلاة وصيام وحج وزكاة وأنواع من العبادات، وأهم ذلك الأركان الخمسة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، والفردوس قد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه أعلى الجنان، أنه منازل الأنبياء والمرسلين. ولكن الإنسان قد يكون مع منازل الأنبياء والمرسلين لحبه لهم، لتعلقه بهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحبب، المرء مع من أحب. فحب الله وحب رسوله وحب الصلاح وحب الصالحين يرفع الإنسان إلى مقامهم. كانت لهم جنات الفردوس، والجنة ليست جنة جنات، والجنان درجات، وما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها، وليس فوقها إلا عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنان كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كما لأولئك جهنم منزلا ونزل ومكان ينزلون فيه ومأوى يدومون ويقومون فيه، للصالحين للمؤمنين الذين يعملون الصالحات تكون لهم جنات الفردوس منازل ومأوى دائما أبدا صرمدا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كثير ما يتساءل الناس وصغار الطلاب وصغار العامة: الجنة باستمرار باستمرار، ألا يمل الإنسان؟ ويتخيلون الجنة كالنعيم في الأرض، يأكلون اللحم باستمرار يملونه، يعيشون على البحار وشواطئها باستمرار يملونها. يقول الله: لا يبغون عنها حولا، لا يملون، لهم في كل يوم جديد ولهم في كل وقت جديد. وقد يتنقلون بين الدرجات في الجنان، يتزاورون مع المؤمنين وخاصة مع أرحامهم الذين أكرموا معهم بالجنان، ومع إخوانهم الذين أكرموا معهم بالجنان. قد يكون بعضهم أعلى درجة والآخر أنزل درجة، فيزور هؤلاء هؤلاء، وحب من هم في أعلى درجة يرفع من هم في أدنى درجة إليهم. ولذلك لا يبغون عنها حولا، لا يتحولون، كما نحن في الدنيا نسكن هذه الدار، بعد كم سنة يقول الأولاد مللنا، يقول العيال مللنا، غيرها لنا، يسكنون البلدة يمضي عليها كم سنة يقول مللنا، تتغير فصول السنة يقول حولنا مللنا، مللنا من الصحاري، نريد البحار، نريد الخضرة، نريد الجبال، نريد. هذا التحول الذي هو في الدنيا في نعيمها الزائل فيها وهي فانية، لن يكون في الآخرة، لن يكون في الجنان، لأن الإنسان في كل ساعة له جديد وفي كل وقت له جديد، لا يريد التحول ولا يريد الخروج عنها. فمتعه دائمة متنوعة، لذائذها لا تنقطع مع التشكل ومع التجدد في كل ذلك. قال تعالى: لا يبغون عنها حولا، لا يريدون التحول منها بحال. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال تعالى: وهو يكرمنا بما عنده من كلمات في كتابه الكريم مما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو كان البحر بحار الأرض جميعا كانت مدادا كانت حبرا، وكان كل ما على الأرض من أشجار ومن أشخاص ومن أوادم ومن ناس يكتبون كلمات الله علوما معارفا حكما آياته، ينفد البحر، هذه البحار تجف والأقلام تنتهي والأيدي تكل وكلمات الله لا تنقضي، وحتى لو انتهت البحار وجددت ببحار أخرى كلمات الله لا تحد ولا تنتهي. وقد قال تعالى في آية أخرى قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، لو أن جميع شجر الأرض بري أقلاما وأخذ الكاتبون يكتبون علوم ربنا كلمات ربنا حكم ربنا، ومع البحار كانت مدادا تجف البحار الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وإلى سبع، ولا يراد بذلك العدد نفسه وإنما مع أي عدد كان كلمات الله لا تنتهي لأنها الخالدة الدائمة. وأما غير الدائم من شجر ومن بحر ومن إنسان تنتهي الأقلام وتنتهي البحار وينتهي الكتبة وعلم الله لا ينفد. وكما قال الخضر لموسى عندما أخذ الطائر من البحر قطرة قال يا موسى ماذا ترى، أخذ هذا الطائر وكان الخطاب، قال ما رزق البحر شيئا يذكر، قال ما علمي وعلمك أمام علم الله إلا كهذا الطائر يأخذ بمنقار يدي القطرة من الماء، وهكذا أبدا صرمدا. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه بعبادة ربه أحدا. رسولنا عليه الصلاة والسلام علمه الله، وهذا باستمرار يذكرنا القرآن به، وأن النبي على مقامه، محمد النبي عليه الصلاة والسلام على مقامه، على إمامته، على جلالته، على كونه سيد ولد آدم، على كونه صاحب الشفاعة العظمى والأنبياء كلهم خلفه، على أنهم مؤتمون بإمامته يوم ليلة الإسراء، ومع ذلك كي لا يقع من الناس ما وقع معهم مع من سبقه من الأنبياء، مع عيسى سبق أن رأى الناس من عيسى معجزات إحياء الموتى إبراء المريض، فإذا بهم اتخذوا إلها وقالوا عنه الله وابن الله وحاش الله من ذلك. فالقرآن يؤكد باستمرار ويعلم النبي أن يقول ذلك، ومن هنا تجدنا باستمرار نقول عبد الله ورسوله، هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا يقول الله له قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، لست ملكا ولست جنا ولست خلقا غير البشر، ومن باب أولى لست إلها، أنا بشر مثلكم، لي أب كما لكم اسمه عبد الله، لي أم كما لكم اسمها آمنة، تزاوجا كما تزاوج الناس والبشر، اجتمعا كما اجتمع الذكر والأنثى، فكنت وليدهم، أجوع يوما فأصبر، أشبع يوما فأشكر، أحارب وأقاوم، أنتصر يوما وأمحص يوما، أحزن وأسر. فأنا كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام وقد جاءه من ارتعد بمجرد ما رأى أخذ يهتز ويضطرب، قال له هون علي إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أراد أن يقول عنها لست من الأباطرة ولا الأكاسرة ولا القياصرة، أنا ابن امرأة عادية، فلم يحصل لك هذا معي؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مهما أحببناه ومهما عظمناه ومهما أكرمناه ومهما ذكرنا عن صفاته السامية وعن سيرته العطرة، يبقى في الدرجة الأولى أنه عبد لله من أبناء آدم وحواء، هو مثلنا في البشرية، كما أننا خلق من خلق الله، من سلالة آدم وحواء، من سلالة أبينا المباشر وأمنا المباشرة، كذلك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. وما الميزة الذي امتاز بها علينا نحن؟ وإلا أيضا فمثله في الأنبياء ممن أوحي إليه كثير، وإن كان كبيرهم وإمامهم. قل يا محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولدت معكم، تعرفون حسبي ونسبي، عشت بينكم 40 عاما، ثم فجأة قلت لكم أنا نبي، وكنتم ترقبونني بالأمين والصديق. فمن لم يكذب في طول هذه السنوات إلى 40، أي تصور أن يكذب يوما على ربه ويقول أرسلني ولم يرسله؟ حاشا الله. فهم علموا نسبه وحسبه وأمه وأباه، وعاشوا حتى دفنوا أباه، وعاشوا حتى دفنوا أمه صلى الله عليه وعلى آله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو مع كونه بشرا هو نبي، نبئ من الله، أوحي إليه علم، أوحيت إليه رسالة، أوحي إليه بالقرآن الكريم، أوحي إليه من يدعو الخلق جميعا، البشر جميعا، من في المشارق ومن في المغارب، من عاصره ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة، أن يدعوهم إلى عبادة الله الواحد، وأنه رسول الله إليهم جميعا، إلى الأبيض والأحمر والأسود. إن كانت هناك ميزة زائدة على البشرية فهي الوحي، فهو نبي أوحي إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي الرسالة أيضا أوحي إلي برسالة، وأمرت أن أبلغكم إياها، فهو نبي الله ورسول الله، أن يبلغ الناس أن لا إله إلا الله. يا عباد الله، يا من خلق الله من جن وإنس، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر الله: جئتكم نبيا ورسولا من الله ربكم وخالقكم، ألا تعبدوا إلا الله. هو الخالق، هو الرازق، هو الأول بلا بداية، هو الآخر بلا نهاية، الكل خلقه، الأمر أمره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وابتداء العبادة الاعتقاد بأن الله الخالق، بأن الله الواحد لا شريك له جل جلاله، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال، له الكمالات كلها التي تليق بجلاله، ونزه عن النقائص كلها التي لا تليق بجلاله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ليس هناك عيسى إلها ولا مريم إلها ولا العزير ولا مناة ولا هبل ولا شيء مما يعبد الناس سوى الله. ولذلك عندما نقول لا إله إلا الله ننفي ثم نثبت جميع ما يعتقده الناس من ألوهية في خلق من خلق الله زائفة وباطلة. ليس الله الإله الحق إلا الله، هذا الاسم المفرد، هذا الاسم الذي جعل علما على الله، جعله علما على نفسه جل جلاله، والذي لم يشارك فيه ولن يشارك فيه. الله الخالق، الله الإله، الله الرب، الله الرازق. فالدعوة للرسالة، الدعوة للإيمان، تبتدئ بأن الله واحد، ولذلك كانت الرسالة في مكة المكرمة مبنية لمدة 12 عاما على أن لا إله إلا الله، ولم تكن بعد شرائع أو تكاليف، كانت تزييف الأصنام السخرية منها، ممن يعبدها، ممن يؤلهها، من الأحياء والأموات. ومن هنا كانت كفار قريش يقولون إن محمد شردنا، شتت جمعنا، صفها آباءنا، صفها أجدادنا، فرق بين أولادنا ونسائنا وعبيدنا. وكيف فرق؟ أي دعاهم إلى الله، هداهم باسم الله، زيف لهم ما يعيشون عليه من ضلال وباطل، فجعلوا من انفرد دونهم بالإيمان بلا إله إلا الله قد خرج عنهم، وسموه الصابئ، والتاريخ يعيد نفسه. وهكذا اليوم طالما سمعنا وسمع غيرنا من المؤمنين عندما نحتك بهؤلاء في المجتمعات، في المؤتمرات، في ديار الفسق، في ديار الكفر، في جامعات الفساد، في جامعات الإلحاد، يقومون ينشرون الإلحاد ويعتزون به، ويصفون أنفسهم تقدميين ومتجددين وحركيين، ويقولون عنا وعن أمثالنا أننا رجعيون لأننا دعوناهم إلى الله، رجعنا بهم إلى الله، إلى رسول الله، إلى الإسلام. وطالما نبهناهم أنتم الرجعيون، أنتم الذين دعوتم إلى عبادة الأوثان التي انتهى وقتها وزمنها، أنتم الذين رجعتم إلى عبادة ماركس وعبادة لينين وعبادة اليهود وعبادة النصارى وعبادة الماسون وعبادة اللبهاء وعبادة أنواع الكفر والمؤلهين زيفا وباطلا. أنتم الرجعيون الذين رجعتم للكفر والباطل. وهكذا وسيبقى الحق دائما في أخذ وعطاء، فمن ألهمه الله وشد أزره ووفقه ثبت على ذلك إلى لقاء الله. وكما نرجو من الله أن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين وأمثالهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. الرجاء يكون في الخوف ويكون في الأمل. فمن كان يخاف الله، ومن كان يأمل الله، فمن كان يرجو لقاء ربه، يخاف لقاء ربه، إذا لقيه بعد البعث في يوم القيامة أو يؤمله يوم البعث، فأن يغفر ذنبه ويكشف كربه ويستر عيبه، أو يؤمل فيه دخول جنته ومغفرة ذنوبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلتكن أعماله أعمال الصالحين، أعمال المؤمنين، ولا يشرك بربه أحدا، لا يشرك خلقا من خلقه، لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا، لا شركا قوليا ولا شركا عمليا. نعتذر بأننا ولله الحمد والشكر قد ختمنا سورة الكهف. سأسافر إلى المدينة المنورة لمتابعة الدروس هناك بمشيئة الله وقدرته، وبعد ذلك أخبركم متى سنبتدئ إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم إنا نشكرك ونحمدك من خلايا جسمنا جميعها على ما أكرمتنا به من عافية ومن صحة ومن إيمان ومن يقين ومن دعوة إليه ومن العمل على نشر دينه ومدارسة كتابه. اللهم احينا على ذلك وامتنا على ذلك واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم عليك باليهود والنصارى، شتت شملهم، خرب ديارهم، اغرق اساطيلهم، اللهم اجعلهم بددا ولا تنقص منهم احدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. Thank you.